فإن تولوا

لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا فتثبتوا فتثبتوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثير بس مشرف معلش ليه ده ليه لا ليه انا ما عارف صلاه انا لا اسم

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إنا أنزلنا